اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقش بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه احنا اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقش بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه كيش النعم تشهد الساحه أدمى المعادي وثخن جراحة صبر وعقيدة بالوغى سلاحة سيفة أبد ما نام بقرابة احنا أسود الموت منهابة وحق العراقي يريد طلابة كيش الرجال النقشة بندية ولد النعم الشيخ وحبابة حق الوطن والله منعوفة والنصر واضح عيننا تشوف صولاتنا ببغداد معروفة منها عدونا فاقد صوابه احنا اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقشة بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه بغداد جينا جيوش هالدارة نقصم عدونا انتيه افكاره جيش النقش بندي اذا يدعي الأرض نيران لهابة احنا أسود الموت منهابة وحق العراقي يريد طلابة كيش الرجال النقشة بندية ولد النعم الشيخ واحبابة أيام عزنا نعيد ماضيها وأرض الوطن بالروح نبديها بيد الأعادي ما نخليها احنا حماة السور وابوابه احنا اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقشة بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه ويلي عادي جيشنا الباسل هالمزن يرعد على الحرب نازل بيد النقش بند النصر حاصل نصر النبي بالفتح واصحابه احنا اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقشة بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه نصر وفتح للنقشة بنديه حرر وطننا وكل راضيه بركان بيدينا الحراريه والعدو الغاشم نقطع بنابه احنا اسود الموت منهابه وحق العراقي يريد طلابه كيش الرجال النقشة بنديه ولد النعم الشيخ واحبابه